بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أتبنون بكل ريع آية تعبثون. وقلنا إن هذه الآية جاءت بعد أن ذكر الحق، كذبت عاد المرسلين، وقلنا إن عاد اسم القبيلة، والقبيلة تنسب إلى أشرف الآباء. وبعدين إذ قال لهم أخوهم هود: ألا تتقون، إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وقلنا إن الحق أخوهم هود ليرقق قلوبهم على أن الذي جاء لهم رسول لم يجئ غريبا عنهم، ولكنه أخ، والأخ من دأبه النصح والشفقة والرحمة. فقوله أخوهم هود يعني انظروا إلى مزيته فيكم ولا تكذبوه، لأنه لم يجئ بعيدا عنكم. وقلنا إن ذلك إيناس للخلق بمن أرسله الله إليهم، وسمو ذلك جاء في قول الحق بالنسبة لخاتم الأنبياء سيدنا محمد: جاء رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. لم نجئ به ملك، ولم نجئ به غير عربي، ولم نجئ به عربيا غير قرشي، بل جئنا من أنفسكم. يبقى ذا إيناس بأنكم يجب أن تستمعوا له. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى جعل في مقدمة أمر الرسول أن يقول: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أنا لا أسألكم عليه أجرا، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. لا ينفي الأجر، ولكنه يستقل على عمله العظيم أن يأخذ أجرا من البشر، لأن البشر لا تستطيع أن تكافئه على ما يصنع. إذن أجره لا بد أن يكون من يد من؟ من يد الله. يبقى إذن قوله من أجل، فكأن العمل الذي يصنعه معهم من هدايتهم إلى طريق الحق كان في عرف العقلاء يستحق أن يأخذ عليه أجر، ولكنه لا يأخذ عليه أجر، لا زهدا في الأجر، ولكن استقلالا للأجر أن يكون من جنس المخلوق، وهو يريد أن يأخذ الأجر ممن؟ من الله. بعد ذلك يقول لهم: نريد أن نناقش الأمر، أتبنون بكل ريع آية تعبثون؟ احنا قلنا ان لما الحق تكلم عن عاد وتكلم عن حضارتها التي بلغت القمة والذروة، قلنا ان المقارنة بينها وبين ما تركه الفراعين من اهرام وغيره، والاهرام احنا قلنا ان بيجي لها ناس في القرن العشرين من ارقى امم الارض حضارة علشان يشوفوا العملية البنائية في هذا الشيء العظيم. شوف بقى حضارة من كذا ألف سنة وبيجي لها ناس في القرن العشرين ومن أمريكا اللي هي بلغت ذروة في الحضارة عشان يشوفوا إزاي الأهرام دي اتعملت. تبقى حضارة عجيبة. حضارة العجيبة دي حين نقارنها بالحضارة اللي عند عاد نقول أنها كانت دون حضارة عاد، لأن الله حينما تكلم عن حضارة عاد قال إيه؟ التي لم يخلق مثلها في البلاد. فكأن حضارة الفراعين مش لا تسمى شيئا بالنسبة إليه. واحد يقول: يا أخي عاد دي في رمال الأحقاف وقرب من حضرموت في جنوب الجزيرة ويسمها الربع الخالي، حضارة إيه ده؟ رمال ومش عارف إيه. نقول له: الرمال دي أمر طرأ على الحضارة فغطاها، وإلا فحيقولك ده فيها زروع وفيها ثمار وفيها مش عارف إيه وهي رمل. يبقى إذن الرمل ده جاي من إيه؟ من ساف الريح. ولذلك يتأكد الإنسان حين يسمع أن قبيلة ما جاءت لتذهب إلى هناك فهبت عليها عاصفة من الرمل فطمرت القبيلة كلها،